المقدمة. يقول حامدنا أبو محمد صلاة ربي وسلام سرمدي على النبي أفضل الأنام وآله وصحبه الكرام. وبعد فالعلم أجل مقصدي لسيما فقه الإمام أحمد، فهو من الأئمة الكبار وأعلم الجميع بالآثار، وحاز في الفقه وفي العبادة والحفظ والزهد ذرى السيادة، وقام بالإسلام حين أحجما كل عن الحق فلم يفتح فما، فكان قدوة لكل قدوتي وشيخ الإسلام بغير مريتي، وطالما سئلت من ذوي الحجى نظما لزاد جاء عن أبي النجا، لأنه في فقه ذا الإمام خص من الناس بالاهتمام. لذا استعنت الله أن يسهلا نظما من النثر يكون أسهلا، سماه ملح النادي للمستمتع في نظم نثر الزاد للمستقنع، فاعن بحفظه ولا تبالي يا طالبا للعلم والمعالي.